ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا علينا البيض واليلظ اليماني وأسياب يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دراس ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جنود القوم جونا كأن غضونهن مسون غدر تصدقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفنا لما نقائد والسنين وردنا بوارعا وخرجنا شوزا كأنذال الرصائع قد بلينا وإذناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثار وبيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عادا إذا لاقوا كتائب معلمين ليشتربن أفراسا وبيضا وأشراف الحديد مقرنين سرون بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافة ناقرين إذا ما رحنا نمشي إلى الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقفن جيادنا ويقول لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحميهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا دعائنا من بني جسم بن بكر خلطنا بنيسا من حسب ودينا وما منع الدعائنا مثل ضرب ترى منه السواعد كالقنونة كأما والسواف مسللات ولدنا الناس طرا أجمعين يدهزون الرؤوس كما تدهدي حزائرة بأبطحها الكرينة وقد علم القبائل من معد إذا قبض بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن المازلون بحيث شينا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن الحازمون إذا عصينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كبيرا وطينا على أبيض الطماح أنا ودعمي فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خفا أبينا أن نطر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الرضيع لنا فتاما تخر له الزبادر